إن الله خلق آدم عليه السلام بيده، والله كيف خلق الجن بيده أن تقرأه، ومن فقه بين خلق الإنس والجن والأنعام والنعم كما قال. كل الخلق خلقوا بأمره سبحانه وتعالى، خلقوا بأمره وإرادته وتقديره ومشيئته كل الخلق، أما آدم فخلقه بيده سبحانه وتعالى خاصة. نعم.